بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. تكلمنا في الدرسين السابقين، اتركها. تكلمنا في الدرسين السابقين حول التناقض وأحكامه والمقصود به التناقض في القضايا كما ذكرنا، واليوم إن شاء الله نتكلم حول العكس. وكما ذكرنا في المرة الماضية بصورة مبسطة أن العكس هو تبديل جزئي القضية. العكس هو تبديل جزئي القضية. احنا عارفين القضية مكونة من جزئين، وهما الموضوع والمحمول في القضية الحملية، والمقدم والتالي في القضية الشرطية سواء المتصل أو المنفصل. فجعل المقدم تاليا والتالي مقدما، هذا يسمى قلبا لجزئي القضية. وكذلك في الحملية جعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا، هذا قلب لجزئي القضية، بأن تأتي بالمحمول فتجعله موضوعا وتأتي بالموضوع فتجعله إيه؟ محمولا. كما لو قلت بعض الإيه؟ الحيوان إنسان، ثم بدلت الموضوع والمحمول فقلت بعض الإنسان حيوان، فقولك بعض الحيوان إنسان الموضوع فيه الحيوان والمحمول إنسان. فإذا ما قلت بعض الإنسان حيوان فقد جعلت المحمول موضوعا والموضوع محمولا، فأصبح الإنسان موضوعا والحيوان محمولا. نعم، بدون بعض نخرج هذا الكلمة بعض ماشي. يعني أنا أتكلم الآن عن، لا أتكلم عن العكس، أتكلم عن القلب، قلب الإيه؟ جزئية القضية، بأن نجعل الموضوع محمولا والمحمول إيه؟ موضوعا. وهذا الكلام ينطبق أيضا على الشرطية المتصلة، بأن نجعل المقدمة تاليا والتالية إيه؟ مقدمة. واضح يا مشايخ؟ طيب، ما هو تعريف العكس؟ احنا دايما قبل ان نقرأ الكلام اللي موجود في الكتاب بنحاول نفهم الموضوع. ما هو تعريف العكس؟ قال لك العكس هو ما ذكرنا، هو قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكم والكيف. مع بقاء الصدق والكم والايه والكيف، يعني مع بقاء القضيتين صادقتين. يبقى لو اختلف الصدق لا يكون عكس. يعني لو احنا جبنا قضية وذكرنا قضية اخرى ولكنهما تختلفان في الصدق والكذب، هذا لا يكون عكسا، لان من شروط العكس ان يبقى الصدق. بمعنى ايه يبقى الصدق؟ يعني اذا كانت الاولى صادقة فالثانية لابد ايه اللي هي العكس بتاعها، لابد ان يكون صادقة. واذا كانت الاولى كاذبة يبقى لابد الثانية ايضا تكون ايه كاذبة. واضح يا شيخ ولا لا؟ لا، ما نستدلش بكذب احدهما، احنا نستدل بصدق احدهما على صدق الايه الاخرى. ان كانت الاولى صادقة فعكسها ايه صادق. فلو مثلا قولنا بعض الانسان حيوان، قلنا العكس هو بعض الحيوان ايه انسان، بعض الانسان حيوان، بدل تبقى بعض الانسان حيوان، بدل يا مولانا بعض الحيوان انسان، يبقى عكسها بعض الحيوان انسان. يبقى احنا هنا حافظها الاولانية صادقة ولا غير صادقة؟ بعض الحيوان انسان صادقة، لان فعلا بعض الحيوان ايه انسان. طيب والثانية بعض الانسان حيوان صادقة ولا كاذبة؟ صادقة برضه. اوعى تقول لي كاذبة عشان ده بعض الانسان حيوان وهو المفروض كل انسان حيوان. لا، هي صادقة لانها نفسها كده عن حكم البعض الاخر. ليس عكس من بعض الحيوان انسان، عكس الانسان بعض الحيوان او انسان. يا شيخ اسمع بس، انا بقول لك اصبر دلوقتي، احنا لسه بدايه الدرس، انا بقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الحيوان انسان صادق، وبعدين عكسها بعض الحيوان الانسان حيوان صادقه ايضا. وما تقوليش انها كذبة عشان هو بيقول لك بعض الانسان، لا، لان البعض الاخر مسكوت عنه، فيبقى هنا اجتماعات في الايه؟ في الصدق. طيب، يبقى اول شيء قلب جزئي القضية، وده موجود في المثال الذي معنا. تاني شيء الاجتماع في الصدق، الاجتماع في الايه؟ ان الاولى صادقة والتانية صادقة. تالت شيء الاجتماع في الكم. يعني ايه في الكم؟ يعني لو دي جزئية تبقى دي جزئية، لو دي كلية تبقى دي ايه؟ كلية. فاحنا هنا بعض الحيواني انسان جزئية، والعكس بتاعها بعض الانساني حيوان ايضا جزئية، يبقى هنا في تبديل جزئية القضية مع الاجتماع في الصدق والاجتماع في الايه؟ في الكم. وكذلك ايضا مع بقاء الكيف، يعني اذا كانت الاولى موجبة يبقى الثانية موجبة، إذا كانت الأولى سالبة الثانية إيه سالبة، ده المقصود ببقاء الكيف. فلما نقول بعض الحيوان إنسان، الكيف هنا موجب، ولو عكسنا قلنا بعض الإنسان حيوان أيضا الكيف إيه موجب، يبقى هنا حصل تبديل لجزئي القضية مع بقاء الصدق والكم والكيف، مع بقاء الصدق والكم والإيه والكيف. يبقى دي كده اسمها القضية، يبقى ده اسمه العكس. واضح يا شيخ؟ إلا في استثناء هو واحد بس، إلا في الموجبة الكلية فعكسها موجبة جزئية. إلا في الإيه؟ في الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية. ماشي يا شيخ؟ يعني الموجبة الكلية كقولنا إيه؟ كقولنا كل إنسان حيوان. فلما تيجي تعكسها ما تقوليش كل حيوان إنسان، لأن هتلاقي الصدق مش إيه، مش إنما في إيه، وإنت بتعكسها خليها بدل ما هي كلية خليها إيه جزئية، يعني خليها مجابة زي ما هي، يعني الكيف زي ما هو باقي اللي هو الإجابة السلب، والصدق باقي الأولى صادقة والثانية صادقة، لأن الكم هو الذي لم يبقى، لأن تحول من كلية إلى إيه؟ إلى جزئية. فلما تيجي تعكس كل الإنسان حيوان تقول إيه بقى يا شيخ؟ لا، بعض الحيوان إنسان، لازم تقلب جزئي القضية، كل الإنسان أو كل إنسان حيوان، يبقى هتخليها بعض وهتخليها مجابة وتقلب جزئي القضية فتقول بعض الحيوان إنسان. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى بنحافظ على إيه في بعد قلب جزئي القضية؟ بنحافظ على الصدق، وبنحافظ على الكيف، وبنحافظ أيضا على الكم، إلا في المجابة الكلية لا نحافظ على الكم، بل نحولها إلى مجابة إيه؟ إلى مجابة جزئية. واضح يا شيخ؟ طيب، مثال آخر، لما نقول بعض الحيوان إنسان وبعض الإنسان حيوان، ده ذكرناه، الأولى مجابة والثانية مجابة، يبقى حفظنا على الكيف. الأولى جزئية والثانية جزئية، يبقى حفظنا على الكم. الأولى صادقة والثانية صادقة، يبقى حفظنا على الصدق. يبقى احنا هنا ضربنا مثالين، مثال فيه حفاظ قلب الجزئية القضية مع الحفاظ على الصدق والكم والكيف، وضربنا مثالا للحفاظ على الصدق والكيف دون الكم، وذلك في الكلية الايه؟ الموجب. طيب تعالوا بقى نشوف بالتفصيل كل قضية ما عكسها، كل قضية لها عكس ما عكسها. احنا ذكرنا طبعا قبل ذلك بأنه ليست كل قضية لها عكس، بل هناك قضايا لا عكس لها، وذكرنا أنها القضايا التي تجتمع فيها الحستان اللي هي الجزئية والسلب أو الشرطية المنفصلة، هذه قضايا لا تنعكس، يعني ليس لها عكس بحيث ان تصدق القضيتان ونستفيد حكمة واحدة من حكم الاخر، اللي هي القضايا الشرطية المنفصلة اللي هي هذا العدد اما زوج واما فرد، هذه لا عكس لها، لانه كما قلنا الترتيب فيها ترتيب وضعي وليس ترتيبا طبيعيا حتى تقلب جزئي القضية، ترتيب فيها وضعي، انت ممكن تقول اما زوج واما فرد، وممكن تقول اما فرض واما ايه زوج، ما يختلفش المعنى. واضح يا مشايخ؟ لا يختلف المعنى اذا يعني قلبت جزئي الايه القضيه في القضيه الشرطيه المنفصله. يعني بمعنى ان المعنى لا يتغير لو غيرت الترتيب، فبالتالي لا عكس له. انما في القضايا الشرطيه المتصله كلما كان الشمس طالعه كلما كان النهار موجودا، الترتيب فيها ترتيب طبيعي، ولو غيرت دي مكان دي المعنى يختلف. وده معنى الترتيب الطبيعي، ان المعنى بيختلف اذا بدلت. انما في القضايا ذات الترتيب الوضعي اللي هي الشرطيه المنفصله المعنى لا يختلف اذا بدلت، اما زوج واما فرد، هي هي اما فرد واما ايه زوج. انما لما نقول محمد رسول خلاص كده، او محمد يحب اخاه او يحب خالدا، غير لما تقول خالد يحب محمدا، هو ده الاثنين ينفعوا بس المعنى مختلف. يبقى الترتيب هنا ترتيب طبيعي باختلاف المعنى مع تغيير الترتيب. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ الحياة أمل، الأمل حياة، ينفع تقول كده وكده، لكن المعنى مختلف. يبقى الترتيب هنا دي قضية حملية، يبقى الترتيب في القضية الحملية ترتيب طبيعي. أما في الشرطية المنفصلة فالترتيب ترتيب إيه وضعي. ولذلك لما كان الترتيب وضعيا لم يكن قلب الجزئين ذا فائدة، فعشان كده بنقول الشرطية المنفصلة لا عكس لها. وكذلك الايه السلبية الجزئية السالبة، وكذلك في قوتها المهملة السالبة. يبقى اجتمعت الخستتان الجزئية والسلبية، فالجزئية السالبة هذه لا عكس لها، ومثلها المهملة السالبة لأن المهملة في قوة الجزئية. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ فإذا هذه ثلاث قضايا لا عكس لها، لكن بقية القضايا لا عكس، اللي هي الشخصية لها عكس، المهملة الموجبة لا عكس، الجزئية الموجبة لا عكس، الكلية السالبة لا عكس، الكلية الموجبة لا عكس. يبقى بقية القضايا لا عكس. ايه بقى عكس كل واحدة من دول؟ تعالوا نشوف مع بعضينا بس الاول ايه، نقرأ اول بيتين. قال فصل في العكس المستوي، وطبعا بيقول العكس المستوي لان العكس ثلاثة انواع، في العكس المستوي وده اللي الشيخ تكلم عنه، وفي عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف، وده الشيخ هنا والشارح لم يتكلم ايه عنه. ولكن لو رحت مثلا الملاوي على السلم او غير ذلك من الكتب هتجد ان هم يشيرون الى عكس النقيض المخالف وعكس النقيض الايه الموافق، وسنذكره ان شاء الله ايضا. لكن الشيخ هنا بيتكلم عن نوع من العكس اسمه العكس المستوي. قال العكس اللي هو يقصد المستوي، خلي بالك كلمة العكس اذا اطلقت فالمقصود به المستوي، يعني لما يجي يقولوا العكس ويسكتوا يبقى ده المقصود به العكس الايه المستوي. اما لو ارادوا احد نوعي العكس الاخرين فلابد من وجود القيد، يعني يقول لك عكس النقيض الموافق او عكس النقيض الايه المخالف. انما لو اطلق العكس فالمراد به العكس الايه المستوي اللي احنا اتكلمنا عليه وشرحناه والشيخ بيتكلم عليه هنا. فقال فصل في احكام او فصل في العكس المستوي. وهذا الفصل كسابقه فيه خمسة أبيات، البيت الأول منه والثاني بيتكلم عن تعريف العكس وطريقته بشكل إجمالي. فقال العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم، إلا الموجبة الكلية فعوضها أو فعوضوها الموجبة أو فعوضها الموجبة الجزئية. ويعني ممكن فعوضوها أي المناطق، ممكن فعوضها يعني إذا أردت أن تأتي بإيه بعكسها، ممكن فعوضها يعني العكس بتاعها اللي هو الإيه الموجبة الجزئية. طيب إيه البيتين دول؟ أول حاجة قال لك العكس اللي هو المستوي قلب جزئي القضية، إنه يخلي المحمولة موضوعا والموضوعة محمولا، ده في الحملية. وفي الشرطية المتصلة العكس ان هو يخلي المقدمة تاليا والتالية مقدمة، يعني يقلب المقدم والتالي كل واحد منهما مكان الاخر، فيبقى اذن العكس وقلب جزئي القضية. وخلي بالك هذا التعريف اعم من قول بعضهم العكس وقلب الموضوع والمحمول، انما هذا التعريف افضل لانه يشمل قلب الموضوع والمحمول وقلب التالي والمقدم. فالعكس هو قلب جزئي القضية، بس بشرط بقى مع بقاء الصدق والكيفية، يعني لابد ان تكون صادقتين، الاولى صادقة والثانية صادقة، ولابد ان يبقى الكيف اللي هو الايجاب والسلب مع بقاء الصدق والكيفية والكم، يعني مع بقاء الكم، يعني مع بقاء الصدق والكيفية والكم، بس الكم بيستثنى منه والكم الا الموجبة الكلية، الا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية. يبقى ايضا في العكس بنحافظ على الصدق، بنحافظ على الكيف اللي هو الإجابة والسلب، وبنحافظ ايضا على الكم الا في في الموجبة الكلية ما بنحافظش فيها على الكم، لان بنخلي الكلية بنخليها جزئية، فعوضوها الموجبة الجزئية، يعني خلوا مكانها موجبة جزئية. يبقى حافظوا على الكم ولا ما حافظوش؟ لم يحافظوا على الكم لانها كانت كلية وعوضوها خلوها جزئية، هي كانت موجبة فضلت موجبة، يبقى حافظوا على الكيف، والاولى صادقة والثانية صادقة، لكن الكم هو اللي اختلف، وذلك بالنسبة للقضية الموجبة الكلية. انما عكس يعني غير هذا بنحافظ كما نحافظ على الكيفية وعلى الصدق، بنحافظ ايضا على على الكمية اللي هو الكم. واضح يا مشايخ؟ طيب ده بالنسبة لطريقة العكس اجمالا، انك تقلب الجزئين وتحافظ على الصدق وتحافظ على الكيف وتحافظ على الكم الا في الموجبة الكلية لا تحافظ على الكم. طيب تعالوا بقى ناخد هذا القول بالتفصيل، يعني نبدأ نشوف القضايا بتنعكس ازاي اللي هو هنفصل في هذا القول المجمل. فنشوف ايه انواع القضايا اللي هتنعكس. احنا قلنا في قضايا لا تنعكس، وده اللي بيتكلم عنه في البيت الثالث هنا، بيقول والعكس لازم بغير ما وجد باجتماع الخستتين فاقتصر، يعني العكس لازم ولكن في غير القضية التي توجد فيها الخستتان اللي هي خستة السلب وخستة الجزئية، فلذلك القضية الجزئية السالبة لا عكس لها، ومثلها المهملة السالبة أيضا لا عكس لها. ليه؟ لأنه اجتمع في كل منهما خستتان اللي هي خستة الجزئية وخستة السلبة. خلي بالك الخستة يعني المعنى في معنى يعني الخفيف، فهو بالنسبة ما هو الأكمل، الإيجاب ولا السلب؟ الإيجاب أكمل من السلب، فيبقى السلب أخف من الإيجاب. وما هو الأكمل، الكل أم الجزء؟ الكلية أكمل من الجزئية، فلذلك الخستتان هما الجزئية والسلب، فلو اجتمعت الخستتان في قضية لا عكس لها. فلذلك هو قال والعكس لازم لغير ما وجد باجتماع النقيضين، فاقتصد ده للنظم كده بس، يعني اعتدل واتبع المنهج القصد الوسط، لكن ده ملوش علاقة بالمنطق حتى تقتصد دي، ده فقط لأجل الوزن. واضح يا شيخ؟ والعكس لازم لغير ما وجد باجتماع الخستتين فاقتصد، ومثلها المهملة السلبية. الضمير عائد على عائد على المفهوم من قوله وجد به اجتماع الخستتين، اللي يقصد وجد به اجتماع الخستتين الجزئية والسالبة. فقال لك ومثلها المهملة السالبة، ومثلها المثملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، فكونها سلبية ده خصة، ومهملة في قوة الجزئية يبقى دي خصة تانية، يبقى دي برضو ايه لا عكس لها. وبعدين قال لك ايه، والعكس فيه مرتب بالطبع وليس فيه مرتب بالوضع. المرتب بالطبع اللي هو ذو الترتيب الطبيعي القضية الحملية والقضية الشرطية المتصلة، والمرتب بالوضع اللي هي القضية الشرطية الايه المنفصل، واسلفنا معنى كل منهم. فيبقى مفيش عكس. البيت اللي هو الثالث والرابع والخامس حاصلها هذه الابيات انه لا عكس في الجزئية السالبة، ولا عكس في المهملة السالبة، ولا عكس في الشرطية الايه المنفصلة. طيب يبقى وصلت عندنا اقسام اخرى فيها عكس. ايه هي بقى الاقسام الاخرى ولا سيما اقسام الحملية التي فيها عكس؟ لان الشيخ لم يتعرض للايه الشرطية، واحنا هنلتزم ان ده مستوى المبتدئ ومن ايه ما ناخدش اللي الشيخ طرق الا يعني اذا اقتضت الحاجة للاشارة السريعة. وبعدين بعد كده لما نيجي نخش في مستوى تاني شرح الملاوي مثلا او كذا ممكن نذكر هذه الاشياء. طيب ايه بقى بقية القضايا؟ بقية القضايا يا مشايخ اللي هي القضية الشخصية، هذه اول قضية احنا درسناها، القضية الشخصية. والشخصية دي منها موجبة ومنها ايه ومنها سالبة. وبعدين هنتكلم عن القضية الايه الكلية. والقضية الكلية منها موجبة ومنها ايه سالبة، والموجبة ليها عكس والسالبة ليها ايه ليها عكس. وبعدين هنتكلم عن المهملة، والمهملة الموجبة ليها عكس انما السالبة ملهاش. وبعدين هنتكلم عن الجزئية، الجزئية الموجبة لها عكس انما الجزئية السالبة ملهاش. واضح؟ يبقى احنا عايزين نشوف ما هو عكس الشخصية الموجبة، وما هو عكس الشخصية، وما عكس الكلية الموجبة، وما عكس الكلية، وما عكس المهملة الموجبة، وما عكس الجزئية الموجبة. ستة من الثمانية هنشوف العكس بتاعها. في قاعدة هنا تسهل علينا، تسهل علينا يعني إيجاد العكس في قضايا كثيرة. إن أي قضية موجبة، أي قضية إيه العكس فيها على طول جزئية موجبة. يعني أي قضية موجبة عكسها جزئية موجبة. يعني إيه أي قضية موجبة؟ يعني شخصية موجبة، بس في تفصيل هنا هقوله دلوقتي. كلية موجبة، مهملة موجبة، جزئية موجبة، كل دول عكسهم جزئية موجبة. يعني الموجبة بتفضل موجبة بس إيه بتتحول لجزئية. لو كانت جزئية موجبة بتفضل جزئية موجبة، لو كانت مهملة موجبة بتجي في قوة الجزئية موجبة بتبقى جزئية موجبة، لو كانت كلية موجبة بتبقى جزئية موجبة، لو كانت شخصية موجبة بتبقى جزئية ايه موجبة. يعني اي حاجة موجبة بتتحول الى جزئية موجبة، اي حاجة موجبة بتفضل في العكس موجبة وبتتحول لجزئية، سواء كانت هي جزئية او كانت مهملة او كانت كلية او كانت شخصية بتتحول لايه لجزئية. دي قاعدة. ماشي يا شيخ؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه بقى. اول حاجة الكلية الموجبة بتتحول ايه يا شيخ؟ لجزئية موجبة. فلما نقول مثلا كل انسان حيوان كل انسان ايه حيوان دي كليه موجبه، يبقى لما نعكسها نخليها جزئيه موجبه فنقول ايه بقى بعض الحيوان، ما تقولش بعض الانسان، اقلب جزئيه القضيه، يبقى بعض الحيوان انسان، وتلاقي الصدق باطل، الصدق ايه والايجاب باطل، بس الكم هو الذي لم يبقى لذلك الاستثناء الوحيد في الكم، يبقى الكليه الموجبه عكسها جزئيه ايه موجبه، كل انسان حيوان، بعض الحيوان انسان. ماشي يا شيخ؟ طيب لو جينا نقول الجزئيه الموجبه بتنعكس في ايه؟ الجزئيه الموجبه بتنعكس في الجزئيه الموجبه، ما احنا قلنا كل الموجب بينعكس الى جزء موجب، فالجيم ميم تفضل جيم ميم، جزئيه موجبه تفضل جزئيه ايه موجبه. ايه مثالها؟ لما تقول بعض الحيوان انسان، دي ايه؟ دي جزئيه موجبه، هتلاقي العكس بتاعها بعض الانسان حيوان، بعض الحيوان انسان، يبقى عكسها بعض الحيوان انسان، يبقى لما تعكسها بعض الانسان حيوان، قلبت جزئيه القضيه الحيوان مكان الانسان واحتفظت بالكم اللي دي جزئيه ودي جزئيه، واحتفظت بالكيف ان دي موجبه ودي ايه موجبه. واضحه يا مشايخ؟ طيب نيجي للمهمله الموجبه. المهمله الموجبه بتنعكس ايه؟ جزئيه موجبه، تنعكس جزئيه موجبه، فتقول ايه بقى؟ الانسان حيوان، دي موجبه اهي وصادق ومهمله لان مفيش فيها صور، الانسان حيوان مفيش صور. طب لما تيجي تعكسها تبقى ايه؟ تبقى هي اصلا بنقول انسان وحيوان، هتبدل بس تجيب جزء بقى، بعض الحيوان ايه انسان، يبقى جزئيه انعكست برضه جزئيه موجبه. واضحه يا شيخ؟ يبقى دلوقتي احنا ضربنا مثالا للكليه الموجبه، الجزئيه الموجبه، المهمله الايه؟ الموجبه. ممكن بالمناسبه المهمله الموجبه لما تعكسها، احنا قلنا مثلا ايه المثال؟ بعض الحيوان انسان، لا المهملة الموجبة، لما قلنا الإنسان حيوان لما عكسناها قلنا إيه؟ بعض الحيواني إنسان. ممكن لما نيجي نعكسها الإنسان حيوان نخليها الحيوان إنسان، نخليها مهملة برضه، ما هي مش هي مهملة موجبة؟ الإنسان حيوان مهملة إيه؟ موجبة، المفروض نعكسها جزئية موجبة. طب لو عكسناها مهملة موجبة، ما هي المهملة الموجبة في قوة الجزئية الإيه؟ الموجبة. يعني برضه القاعدة ما انخرمتش، ان اي حاجه موجب بتنعكس الى جزئيه ايه موجبه. فلو عندنا مهمله موجبه الانسان حيوان، لو حبيت تعكسها هتقول بعض الحيوان انسان، وممكن تقول الحيوان انسان، الحيوان ايه انسان، على اساس ان دي مهمله موجبه كانها جزئيه موجبه. نعم ايوه الحيوان انسان، ما احنا قلنا ان المهمله قلنا ان المهملة في قوة الجزئية، فلما تقول الحيوان انسان كأنك بتقول بعض الحيوان انسان، لانك لما بتهمل الصور القضية بتبقى متحققة في البعض على الاقل ان لم تتحقق في الكل. واضح يا شيخ؟ يبقى لما نقول الانسان حيوان ممكن يبقى العكس بتاعها بعض الحيوان انسان، وممكن يبقى الحيوان انسان، يعني نخليها مهملة موجبة لان المهمله الموجبه كانها جزئيه موجبه. واضحه النقطه الاخيره دي؟ طيب فاضل لنا بس الشخصيه الموجبه، ودي هنأجل الحديث فيها شويه عشان فيها تفصيل. الشخصيه الموجبه دي المفروض برضو الشخصيه الموجبه مثل قولنا مثلا ايه زيد كاتب، لما نعكسها نخليها جزئيه موجبه، تبقى بعض الكاتب زيد مش زيد كاتب، فلما هتبدل هيبقى ايه؟ هيبقى الكاتب زيد، بس لازم لما تبدل تبدلها بجزئيه، فتبقى بعض الكاتب ايه زيد. ابو حنيفه فقيه، يبقى تقول بعض الايه الفقهاء او من الفقهاء ابو حنيفه، خليتها جزئيه موجبه، فده برضو هنا ايه شخصيه موجبه خليناها جزئيه ايه موجبه، بس فيها تفصيل زياده شويه هنقول. يبقى دلوقتي عندنا كله قضية موجبة، سواء بقى شخصية موجبة، كلية موجبة، جزئية موجبة، مهملة موجبة، كل الأربعة دول بينعكسوا إلى إيه؟ إلى جزئية موجبة إلى جزئية إيه؟ موجبة. طيب تعال نشوف نشوف فضل لنا إحنا يا مولانا، فضل لنا الكلية السالبة. والشخصية السالبة، الكلية السالبة بتنعكس كنفسها، لأن إحنا قلنا بقاء الصدق والكم والإيه والكيف. طب هل إحنا حافظنا على بقاء الصدق والكم والكيف في اللي فات؟ في كل اللي فات حافظنا على الصدق، وفي كل اللي فات حافظنا على الكيف. الموجب فضل إيه؟ موجب. إحنا ذكرنا أربعة موجب وكله تحول لجزئية إيه؟ موجبة. بس ما حافظناش على الكم في الكلية الموجبة، لكن الشخصية الموجبة برضو ما حافظناش فيها على الكم. ليه؟ يعني مشايخ احنا عايزين كل مثال من اللي احنا قلناه ده نسقطه على التعريف اللي في الاول عشان ما نتوهش، عشان ما نبقاش بناخد اجزاء الدرس مفرقة كده والدرس كله مش مجتمع في خط واحد. احنا قلنا احنا بنقلب جزئية القضية ونحافظ على ثلاث حاجات اللي هما الصدق والايه؟ الصدق والكيف والكم الا في الموجبة. طب تعالوا نشوف الاربعة اللي احنا قلناها. الجزئية الموجبة عكسناها ايه؟ جزئية موجبة برضه. يبقى حافظنا على الكم كانت جزئية فضلت جزئية، وحافظنا على الكيف كانت موجبة فضلت ايه؟ موجبة. وحافظنا على الصدق يبقى الجزئية موجبة لما تتحول لجزئية موجبة يبقى حافظنا على الكيف والكم والصدق. طيب المهملة الموجبة حولناها لايه؟ لجزئية موجبة. المهملة الموجبة حولناها، ما احنا قلنا كل اي موجب بيتحول لجزئية موجبة، يبقى المهملة الموجبة حولناها جزئية موجبة. يبقى حافظنا على الإيجاب يعني على الكيف، وحافظنا على الصدق، وحافظنا ايضا على الكم، لان لما المهملة تحولت لجزئية ما هي في قوتها، ما هي في ايه؟ في قوتها. طيب الكلية الموجبة حولناها لايه؟ العكس بتاعها جزئية موجبة. يبقى حافظنا على الموجب ولا لا؟ يعني حافظنا على الكيف يعني، وحافظنا على الصدق. طب وحافظنا على الكم؟ لا. لا، لان احنا قلنا ما بنحافظش على الكم في حالة ليها استثناء اللي هي الكلية. فالكلية خليناها جزئية ايه؟ موجبة. الكلية الموجبة خليناها جزئية موجبة. يبقى حافظنا على الكيف والصدق بس ما حافظناش على الكم، لان هي حكمها كده الكلية الموجبة بس هي اللي ما بنحافظش على الكم. طب الشخصية الموجبة زيد كاتب، شخصية موجبة حولناها لايه؟ لجزئية موجبة برضه. فقلنا بعض الكاتب ايه؟ زيد. يبقى حافظنا على الكيف اللي هو موجب وموجب، حافظنا على الكيف. طب حافظنا على الصدق؟ طب حافظنا على الكم؟ لا، ده احنا حولناها من شخصية لجزئية. ليه بقى؟ مع ان احنا قلنا ان الاستثناء الوحيد هو الكلية الموجبة، ما بنحافظش على الكم. طب ما دي برضه ما حافظناش على الكم لان حولناها من شخصية لجزئية. مين يجاوب؟ لان احنا قلنا في درس سابق ان الشخصية في قوة الكلية، زي ما المهملة في قوة الجزئية الشخصية في قوة الايه؟ الكلية. لان الشخصية الموضوع فيها شخص واحد، فكأن الكل محكوم عليه بالحكم ده. واضح لان اصلا ما فيش شخص مستثنى من الحكم، لان هو واحد والواحد محكوم عليه بالمحمول، فما فيش استثناء. فيبقى الشخصية في قوة الايه؟ الكلية. وبالتالي برضو لما نيجي نعكسها ما بنحافظش على الكم، فبنحولها من شخصية موجبة الى جزئية موجبة. واضح يا مشايخ؟ طيب نيجي بقى، يبقى احنا كده ماشيين بالتعريف اللي فوق تمام التمام. الجزئية موجبة تفضل جزئية موجبة، نحافظ على الكم والكيف والصدق. المهملة الموجبة نخليها جزئية موجبة او مهملة موجبة، نحافظ على الكم والكيف والصدق. الكلية الموجبة بنخليها جزئية موجبة، يبقى بنحافظ على الكيف والصدق. الشخصية الموجبة مثلها بنخليها جزئية موجبة، بنحافظ على الكيف والصدق وما بنحافظش على الكم فيه هنا. طيب يبقى من غير بقى ما انا اشرح لكم الكلية السالبة هتنعكس ازاي؟ برضو كلية سالبة، عشان نبقى حافظنا على الكم وكده كده لازم نحافظ على الكيف ونحافظ على الكم، لان دي مش من ضمن الاستثناءات. الاستثناءات في الموجبة، في الكلية الموجبة، انما دي كلية ايه؟ سالبة. فلو هي كلية سالبة يبقى العكس بتاعها برضو كلية ايه؟ سالبة، مع ويبقى الصدق. واضح يا مشايخ؟ فمثلا اذا قلنا لا شيء من الانسان بحجر، دي ايه القضية دي نوعها ايه؟ كلية سالبة. سالبة عشان فيها لا شيء حرف النفي، وكلية علشان فيها نكرة في سياق النفي، فده كده يبقى كلية سالبة لا شيء من الإنسان بحجر. طب تعالى كده نقلب جزئية القضية ونحافظ على الكم والكيف، فنقول ايه؟ لا شيء من الحجر بإنسان، ودي صادقة ودي صادقة، وحافظنا على الكم وحافظنا على الكيف، يبقى ده كده عكس ولا مش عكس؟ فإذا كانت الأولى صادقة يبقى الثانية صادقة مثلها. يعني إذا كان لا شيء من الإنسان بحجر، إذا كان هذا القول صادقا يبقى أكيد لا شيء من الحجر بإنسان أيضا صادقة من غير أنه برهن عليه، فنستفيد صدقة واحدة من الإيه؟ من الأخرى. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى الكلية السالبة ما عكسها كلية سالبة أيضا. الكلية السالبة عكسها كلية إيه؟ سالبة أيضا. فاضل لنا بقى الشخصية نرجع نقول فيها شيئا من التفصيل. الشخصية احنا اتكلمنا عن الشخصية الموجبة، قلنا بتنعكس جزئية موجبة. طب الشخصية السالبة؟ قالك بتنعكس الى كلية سالبة. الشخصية السالبة بتنعكس الى كلية ايه؟ سالبة. يعني الشخصية السالبة كايه؟ كقولنا زيد ليس بحمار. زيد ليس بحمار لما تعكسها ما تقولش بقى الحمار ليس بزيد، تقول لا شيء من الحمار بزيد، يعني ما فيش حمار اسمه زيد او هو زيد. يعني يبقى زيد ليس بالحمار دي ايه؟ دي شخصية سالبة. لما تعكسها مش تعكسها بس هتعكسها بقى شخصية سالبة. طب ليه ما تتعكس شخصية سالبة؟ لان انت هتخلي المحمول موضوعا، والمحمول اصلا كلي. بتقول زيد ليس بحمار، ما هو الموضوع؟ زيد، والموضوع ده جزئي، فعشان كده بقى دي قضيه شخصيه عشان موضوعها جزئي. ليس بحمار، المحمول هنا اللي هو حمار، المحمول ده كلي ولا جزئي؟ كلي طبعا، حمار ده كلي لانه بينطبق على كثيرين، الحمير كتير ما شاء الله ما كتر منه. خلاص كده يبقى زيد ليس بحمار. لو جيت تعكسها وتخلي المحمول تخليه موضوعا فهو الموضوع اصلا كلي، فلما تعكسها مش هتفضل قضية شخصية. تمام، هي سالبة فهتفضل سالبة لان احنا بنحافظ على الكيف، وهي في قوة الكلية وهتنعكس كلية، يعني برضه حافظنا على الكم لان الشخصية في قوة الايه؟ الكلية. بس ليه ما قلناش تنعكس شخصية هي شخصية سالبة؟ ليه ما قلناش تنعكس شخصية سالبة بل خليناها تنعكس كلية سالبة؟ لان هي لما تنعكس اصلا والموضوع كلي، الموضوع كلي اللي هو حمار ده كلي، مش هتبقى شخصية، هتبقى ايه؟ كلية سالبة. واضح يا مشايخ؟ يبقى الشخصية السالبة كيف تنعكس؟ تنعكس كلية سالبة. هي شخصية سالبة، احنا دايما بنحافظ على الكيف، سالبة هتبقى سالبة، بس شخصية لما تنعكس مش هتبقى سالبة، هتبقى ايه؟ كلية. وكده برضو يبقى محافظين على الكم لان الشخصية في قوة الايه؟ الكلية، ولكن ما حافظناش عليه بذاته هو هو، لان لما المحمول اللي هو كلي بقى موضوع لا يمكن ان القضية تبقى ايه؟ تبقى شخصية. واضح يا مشايخ؟ وهنا بقى ده الاستثناء، ان لو هي شخصية الحدين، يعني الشخصية اللي احنا مثلنا بها زيد ليس بحمار، دي شخصية ليه؟ لان موضوعها شخص اللي هو زيد، جزء موضوعها جزء. انما احيانا بتبقى مش بس الموضوع جزئي، ده بتبقى الموضوع جزئي والمحمول ايضا جزء. يعني ما تقول مثلا ايه؟ الفاروق هو عمر. الفاروق هو ايه؟ عمر. هنا الموضوع ايه؟ الفاروق، وعمر هو المحمول. خلاص كده، والموضوع هنا جزئي ولا كلي؟ جزئي، وعمر ايضا جزئي، يبقى الموضوع جزئي والمحمول ايه؟ جزئي. فلما تيجي تعكس الفاروق هو عمر، هيبقى عمر وهو الايه؟ الفاروق، يعني شخصية فضلت شخصية. خلاص كده، وموجبة فضلت ايه؟ موجبة. ودي صادقة ودي صادقة، يبقى شخصية الحدين تنعكس كنفسها. إذا كانت شخصية موجبة تفضل برضو شخصية إيه؟ موجبة، مش تتحول بقى جزئية موجبة، لا تفضل زي المثال اللي احنا ضربناه قبل كده اللي هو إيه، زيد كاتب، خلينا بعض الكاتب زيد، يعني كانت شخصية موجبة تحولت لجزئية إيه؟ موجبة، عشان دي كان موضوعها جزئي بس كان محمولها إيه؟ كلية. إنما لما تكون المحمول جزئي والموضوع جزئي تنعكس كنفسها، فتقول الفاروق هو عمر وتقول عمر هو الفاروق، خلاص كده. الصديق هو أبو بكر، أبو بكر هو أبو بكر هو الصديق. فكانت هي موجبة، شخصية موجبة انعكست شخصية إيه؟ موجبة. طب لو شخصية سالبة تقول زيد ليس بعمر، لو عكستها تخليها عمر ليس بزيد. لان زيد ليس بعمر، فين الموضوع؟ زيد، وفين المحمول؟ عمر، والموضوع جزئي والمحمول جزئي، بنسميها شخصية الحدين. الكلام ده مش موجود في الكلام هنا، اسمها شخصية الايه؟ الحدين. فدي وسالبة لانها بنقول زيد ليس بعمر. طب لما تعكسها تخليها برضو شخصية الحدين، هتبقى عمر ليس ايه بزيد، يبقى هي كانت شخصية سالبة، ولما انعكست فضلت برضو شخصية ايه؟ سالبة. ما ان احنا بنقول الشخصية السالبة بتنعكس لكلية سالبة، طب مش معنى ليه انعكس لشخصية سالبة؟ علشان الموضوع فيها والمحمول جزئيان شخصيان، فدي شخصية الحدين، فشخصية الحدين تنعكس كايه؟ كنفسه. كلام ليس نفسه، لكن الشديد بكلام لما كنا نتكلم في معرف نقول لا لا لا نعرف معرف بمحدودي، يعني يا شيخ ما أفكر بادي يا مولانا، ملوش علاقة عنده، هو بيقول كلام كده ملوش اي علاقة باللي احنا بنقول، بس هو عشان بي ايه بيقرب لنفسه الحفظ مش الفهم، تمام. المهم خلينا في اللي احنا فيه هنا دلوقتي. فيبقى احنا المحصلة عندنا ايه بقى؟ اسألكم بقى، خلاص احنا كده خلصنا الانعكاسات كلها، هنقول بقى لما منعكسنا برضو على وجه السرعة كده، وبعدين فضلنا نقول ايه النقيض المخالف والنقيض الموافق، ونقرأ الشرح ونقول نتوكل على الله. ماشي، قبل ما نقول الكلام ده نلخص بقى اللي احنا قلناه. القضايا هيبقى عندنا في شخصية الحدين اللي هي شخصية برضو بس محمولها ايضا جزء شخص يعني، طيب، وفي الشخصية العادية اللي هي محمولها كل، وفي الموجبات كلها، كلية الموجبة والمهملة الموجبة والجزئية الموجبة، ماشي، وفي الكلية السالبة وفي الجزئية الموجبة. دي القضايا اللي عندنا. فأول قاعدة إن شخصية يعني عايزين تكتبوا ورايا بقى، شخصية الحدين تنعكس كنفسها، دي أول قاعدة، شخصية الحدين. فورقة جديدة بقى يا شيخ، يعني أنت هتكتب في حتة الصغيرة دي، ما تقلب أنت يا مولانا، اقلب الصفحة واكتب في صفحة جديدة. شخصية الحد رقم واحد، يعني القاعدة الأولى، شخصية الحدين تنعكس كنفسها. شخصية الحدين تنعكس كايه؟ كنفسها. أي أن شين سين ويعمل سهم كده تنعكس شين سين، شين يعني شخصية وسين يعني سالبة، يبقى الشخصية السالبة تنعكس شخصية ايه؟ سالبة، اذا كانت شخصية الحدين يعني، يبقى شين سين تنعكس شين سين. طب وشين ميم اللي هي شخصية موجبة تنعكس ايضا شخصية موجبة، بس تحت كلمة شين دي خليها شين وتحتيها كلمة اتنين كده، يعني شين شين اتنين اللي هي شخصية الحدين يعني، يعني شين اتنين سين تنعكس شين اتنين سين، وشين اتنين ميم تنعكس شين اتنين ميم، وشين اتنين دي انا قلت لك معناها ايه؟ شخصية الحدين. سين يعني السالبة تنعكس شخصية الحدين سالبة، وشخصية الحدين موجبة تنعكس شخصية الحدين موجبة. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ طيب مثال، زيد ليس بعمر عكسها عمرو ليس بزيد. والمثال الثاني أبو حفص إن هو عمر، وعمر هو أبو حفص. طيب دي ده رقم واحد. رقم اثنين، القاعدة الثانية، كاف سين تنعكس كاف سين. القاعدة الثانية كاف سين تنعكس كاف سين. يعني الكلية السالبة العكس بتاعها برضو كلية سالبة. مثاله ايه؟ لا شيء من الانسان بحجر، لا شيء من الحجر بانسان. ثاني يا مولانا، كاف سين تنعكس كاف سين، يعني الكلية السالبة بتنعكس كلية ايه؟ كاف يعني كلية وسين يعني سالبة، فالكاف سين بتفضل كاف سين. مثالها لا شيء من الانسان بحجر، العكس فيها لا شيء من الحجر بايه؟ بانسان. دي رقم اثنين معايا؟ طيب رقم ثلاثة، شين سين بتنعكس كاف سين. طبعا شين دي بقى اللي هي شخصية الموضوع فقط، لان احنا فوق قلنا شخصية الحدين، هنا بقى بنقول شين بعد كده، يبقى اللي هي ايه؟ شخصية الموضوع دون المحمول. الشين سين بتنعكس كاف سين، يعني الشخصية السالبة بتنعكس كلية سالبة. الشخصية السالبة تنعكس كلية ايه؟ سالبة. سالبة بتفضل سالبة، والشخصية بتبقى كلية، قلنا ان المحمول كلي، فمش هينفع تنعكس شخصية سالبة، فتنعكس كلية ايه؟ سالبة. ممكن تكتب بين قوسين كده الا شخصية الحدين، الا اذا كانت شخصية الحدين. يعني شين سين الشخصية السالبة بتنعكس كلية سالبة الا اذا كانت شخصية الايه؟ الحدين. اذا كانت شخصية الحدين بتنعكس شين سين برضه كان السهر، يعني بتبقى شين سين شين سين. يعني شين سين يا بتنعكس كاف سين يا بتنعكس نفسها شين سين برضه اذا كانت شخصية الحدين. واضح يا مشايخ؟ مثال هذا زيد ليس بحمار، عكسها لا شيء من الحمار بزيد. ايوه، يبقى عكسها زيد ليس بحمار دي شخصية سالبة، يبقى عكسها لا شيء من الحمار بزيد يعني كلية سالبة. انتوا واضح عندكم الكلام ده ولا مش واضح؟ واضح يا استاذ. طيب دي كانت القاعدة الكام الأخيرة دي؟ رقم كام دي كانت؟ ثلاثة أربعة. كل الموجبة، كل قضية الموجبة، كل قضية ايه؟ موجبة تنعكس جيم مين، يعني تنعكس جزئية موجبة. كل قضية موجبة تنعكس الى جزئية موجبة. خلاص كده. ودي بقى يدخل فيها ايه؟ يدخل فيها الجيم ميم تفضل جيم ميم، يعني اكتب كده جيم ميم تنعكس الى جيم ميم. يعني دي تحتيها اربع حاجات، الاخيرة دي تحتيها اربع حاجات، جيم ميم تنعكس جيم ميم، يعني الجزئية الموجبة تنعكس الجزئيات الموجبة. واضحة؟ وبعدين المهملة الموجبة تنعكس ايضا جيم ميم، يعني تنعكس الجزئية الموجبة. المهملة الموجبة تنعكس جزئية الموجبة، يعني تنعكس جيم ميم. وبعدين الشخصية الموجبة تنعكس إلى جزئية الموجبة. الشخصية الموجبة تنعكس إلى جزئية موجبة، وبين قوسين ما عدا طبعا شخصية الحدين، ولو إن برضه دي مش ما عدا، احنا بنقول الشخصية الموجبة تنعكس إيه؟ إلى جزئية موجبة، لا ما عدا شخصية الحدين، لأن شخصية الحدين هتنعكس كنفسها. شخصية موجبة هتفضل شخصية موجبة، إنما لو هي شخصية الموضوع فقط موجبة هتتحول إلى جزئية إيه؟ موجبة. وبعدين آخر حاجة كاف ميم بتنعكس إلى جيم ميم، اللي هي الكلية الموجبة تنعكس إلى جزئية موجبة. يبقى دول أربع حاجات داخلين في القاعدة رقم أربعة، كل قضية موجبة سواء بقى كانت جيم ميم أو مهملة موجبة أو شخصية موجبة او كليه موجبه، كل ده بينعكس لجزئيه ايه؟ موجبه. يعني هتلاقي العكس دايما في الاربعه الاخيره دول زي بعض، جزئيه موجبه. واضح يا شيخ؟ طبعا المثال اول حاجه قلناها ايه؟ الجزئيه الموجبه بتنعكس الى جزئيه موجبه، زي ايه؟ بعض الحيوان انسان، بعض الانسان حيوان. ده المثال بتاع رقم واحد. وبعدين بعد كده قلنا المهمله الموجبه بتنعكس لجزئيه موجبه، لما نقول الانسان حيوان بتنعكس لجزئيه موجبه فتبقى بعض الحيوان انسان، او الحيوان انسان على ما اسلفنا في الشرح. الثالثه اللي هي كانت ايه؟ الشخصيه الموجبه اللي هي شخصيه الحد الاول فقط، اذا كانت موجبه بتنعكس الى جزئيه برضو موجبه، فنقول زيد كاتب فتنعكس لجزئيه موجبه بعض الكاتب زيد، او من الكاتبين زيد، من الكاتبين يعني جزء منهم برضو. اخر حاجه الكليه الموجبه بتنعكس الى جزئيه موجبه، كل انسان حيوان عكسها بعض الحيوان انسان. فهمتم القواعد الاربعه دول؟ ممكن تزودوا بقى عليهم وتقولوا ايه اللي هي القاعده رقم 5، الجزئيه السالبه والمهمله السالبه والشرطية المنفصلة لا عكس لها. الجزئية السالبة والمهملة السالبة لا عكس لها، وكذلك الشرطية المنفصلة لا عكس لها. الكلام ده عندي على عندي وورد، يعني هجيبه لكم ان شاء الله المره الجايه مطبوعا وتصوروه، اللي فاتوا حاجه يعني يكتبوا. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ بس هو ده كل درس العكس. نقرا بقى كلام الشارح ماذا قال. قال: اقول العكس في اللغه التحويل. العكس في اللغه الايه؟ التحويل، يعني انك تحول حاجه مكان حاجه، يبقى ده اسمه عكس. وفي الاصطلاح العكس ثلاثة أقسام: عكس مستو ده اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، وعكس نقيض موافق، وعكس نقيض مخالف. ومتى أطلق العكس فالمراد به الأول. يعني لما نطلقه كده من غير، لما نكون عايزين الاثنين تانيين لازم نقول الايه؟ القيد. عكس نقيض موافق، عكس نقيض مخالف. انما لما نطلق كده كلمه العكس يبقى نقصد العكس الايه؟ المستويه. ومتى اطلق العكس فالمراد به الاول. فتقييد المصنف العكس بالمستوي زياده ايضاح للمبتدئ. يعني هو فوق المصنف قال ايه؟ فصل في العكس المستوي، فقيد العكس بانه ايه؟ مستوي. يبقى قيده مع انه لو اطلق هيفهم العكس الايه؟ المستوي، لكنه قيد. ليه؟ قال لك ايضاحا للمبتدئ، زياده ايضاح للمبتدئ. واضح يا شيخ؟ وبعدين هيبدا يتكلم عن ما هو تعريف العكس الايه؟ المستوي. لكن قبل ما نبدا في تعريف العكس المستوي نعطي كده فكره سريعه عن عكس النقيض الموافق وعكس النقيض الايه؟ المخالف. ايه هو عكس النقيض الموافق؟ عكس النقيض الموافق هو تبديل كل واحد من طرفي القضيه، يعني من جزئي القضيه اللي هو الموضوع والايه والمحمول، تبدل كل واحد تمام كده بنقيض الاخر، ولذلك اسمه عكس النقيض. تبدله مش بالاخر، بنقيض الايه؟ الاخر. يعني خلي بالك مثلا لما نقول زيد، ما هو نقيض زيد؟ لا زيد. لا زيد. نقيض زيد لا ايه؟ لا زيد. خلاص كده؟ طيب لما نقول زيد كاتب، نقيض الكاتب ايه؟ ليس بكاتب. ليس بايه؟ ليس بكاتب. يبقى زيد كاتب دي قضية، ودي قضية ايه؟ شخصية موجبة. فلما بتنعكس بتحولها لجزئية موجبة، فبنقول بعض الكاتبين زيد. ده العكس المثالي بتاعها. طب عكس النقيض الموافق بتاعها ايه؟ انك تبدل الزيد بنقيضه يعني بلا زيد، وتبدل كاتب بنقيضها لا ايه لا كاتب، وتحط ده مكان ده وده مكان ده. يبقى اول حاجة عكس النقيض الموافق، تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي، تبديله بايه؟ بنقيض الاخر، تبديله بنقيده مع بقاء الصدق والكيف على وجه اللزوم. يعني لازم تحتفظ بالصدق ولازم تحتفظ بالايه؟ بالكيف. طب المثال ايه؟ كل انسان حيوان، كل انسان حيوان، هتقولها ايه بقى؟ اولا دي كلية موجبة، فهو قالك مع بقاء الصدق والكيف، يعني لازم هي موجبة تفضل ايه؟ موجبة ومع بقاء الصدق. فلو بدلناها وقلنا ايه؟ كل ما ليس بحيوان هو ليس بإنسان، كل ما ليس بحيوان هو ليس بإيه؟ بإنسان. يبقى انت هنا جبت الإنسان مكان الحيوان والحيوان مكان الإنسان، ولا جبت النقيض؟ جبت نقيض الإنسان ونقيض الايه؟ الحيوان، وحطيت كل واحد في المكان الثاني، فيبقى ده اسمه عكس نقيض موافق. عكس نقيض ايه؟ نقيض ايه يا مولانا؟ موافق، انك بدلت جزئي القضيه، اهم حاجه ذات الترتيب الطبيعي، كل جزء منهما بدلته بنقيض الاخر مع بقاء الصدق والكيف، مع بقاء الصدق والايه؟ والكيف. طيب ايه هو عكس النقيض المخالف؟ عكس النقيض المخالف هو تبديل الطرف الاول من القضية ذات الترتيب الطبيعي بنقيض الثاني، والثاني بعين الاول مع بقاء الصدق دون الكيف على وجه اللزوم. هنا بقى مع بقاء الصدق لكن دون الايه؟ الكيف. يعني لو كانت موجبه تبقى ايه؟ سالبه، لو كانت سالبه تبقى موجبه. وعشان كده سموه عكس نقيض مخالف، يعني مخالف في الايجاب والسلب. لو كان موجب يبقى سالب، لو كان سالب يبقى ايه؟ موجب. انما اللي فات كان اسمه عكس نقيض موافق، لان قلنا مع بقاء الصدق والكيف، انما في المخالف مع بقاء الصدق وعدم بقاء الايه؟ الكيف. عشان كده سموه نقيضا مخالفا. وبعدين هناك بتبدل كل واحد من الطرفين بنقيض الاخر، انما هنا ايه؟ بتبدل الاول بنقيض الثاني، وبتبدل الثاني بايه؟ مش بنقيض الاول، بعين الاول. مش بنقيض الاول، بعين الايه؟ الاول. يعني بدل ما تبدل الاول بنقيض الثاني والثاني بنقيض الاول، يبقى ده اسمه عكس نقيض ايه؟ موافق. انما لما تبدل الاول بنقيض الثاني وتبدل الايه؟ الثاني بعين الاول، يبقى ده اسمه مخالف، اسمه عكس النقيض المخالف. مثال ايه يا مشايخ؟ وبالمثال يتضح المقال. كل انسان حيوان، كل انسان ايه؟ حيوان. تقول ايه بقى؟ لا شيء مما ليس بحيوان بانسان، لا شيء مما ليس بحيوان بانسان. يبقى انت قلت في الاول كل انسان حيوان، فخليت الانسان دي اللي هي كانت موضوع، جعلتها هي نفسها بعينها محمولا، وجعلت المحمول اللي هو حيوان جئت بنقيده فجعلته موضوعا. يبقى ان انت يعني موضوع الاول تجعله محمول العكس، محمول الاول تجعله محمول العكس، هو بعينه، وبعدين محمول الاول تأتي بنقيده موضوعا في العكس. محمول الاول تجعل نقيده موضوعا في العكس. كل انسان حيوان، فتقول ايه بقى؟ لا شيء. خلي بالك وعكسنا الكيف كمان، كل كانت موجبة هنا خليها لا شيء، خليها ايه؟ سالبة. يبقى عكسنا، مش فقط بدلنا ده، لا ده احنا كمان بدلنا الاجابة بالايه؟ بالسلب. عشان كده اسمه عكس نقيض مخالف، عشان التبديل ده. فقلنا لا شيء مما ايه بقى؟ احنا كل انسان حيوان، نجيب الحيوان دي اللي كانت محمول نجيب نقيضها موضوعا، يبقى لا شيء مما ليس بحيوان. طب ايه المحمول؟ هو نفس الموضوع الاولى بانسان. وضحت ولا ما وضحتش؟ طيب اللي فاهم بعد الحصة يفهم أخاه الذي لا يفهم. اللي فاهم يفهم من لا يفهم. طيب نقرأ بقى كلام الايه الشاعر. قال رضي الله عنه: وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام قرأناه وعرفنا ايه هو بقى الثلاثة دول. طيب قال: وعرفه المصنف بقوله العكس إلى آخره، اللي هو قوله العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية. يبقى ده الكلام، ده تعريف العكس. يعني أن العكس هو أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الصدق والكيف والكم. طبعا كلمة والكم تضع تحتها خطا لأنها لا استثناءات، ما بقاء الصدق والكيف والايه والكم الا في الموجبه الكليه، ما بيبقاش الكم. وكذا الموجبه الشخصيه، لان الشخصيه في قوه الكليه. يبقى كلمه والكم دي فيها استثناءات، الكليه الموجبه ما بيبقاش الكم فيها، ولا الشخصيه الموجبه بيبقى فيها الكم، بل تتحول الى جزئيه موجبه، كلتاهما تتحول الى جزئيه موجبه. يبقى ما حافظناش على الكم في الشخصيه المجابة ولا في الكلية الايه المجابة، انما فيما عدا ذلك بنحافظ على الكم وعلى الكيف وعلى الصدق، وفي كل الاحوال بنحافظ على الصدق والكيف، لكن الكم بنحافظ عليه في اغلب الايه في اغلب الاشياء، والا في الكلية المجابة والشخصية المجابة. واضح يا مشايخ؟ طيب مثال ذلك، طبعا الشيخ اصلا لما قال لك هو ان يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، ده بيقرب برضو على المبتدئ، إنها مش شرط، هو ممكن يصير المقدم إيه تاليا والتالي مقدما. يبقى ده تخصيص يعني، أو ده كلام خاص مش كلام عن العكس بالعموم. طيب قال: مثال ذلك بعض الإنسان حيوان، لما تعكسه بعض الحيوان إنسان، يبقى أنت كده قلبت إيه جزئي القضية، جعلت الموضوع محمولا والمحمولة موضوعا. وبعدين الأولى كانت جزئية موجبة، فلما عكسناها برضو قلنا تبقى جزئية إيه موجبة، لأن كل موجب بينعكس إلى جزئية موجبة ما عدا شخصية الحدين. طيب قال: فالقضية الأولى موجبة جزئية صادقة، والقضية الثانية كذلك، يعني موجبة جزئية صادقة، فحفظنا على الإيجاب وحفظنا على الكم اللي هو الجزء وحفظنا على الصدق. ماشي؟ طيب قال: ويستثنى من هذا الضابط، اللي هو اللي انا حطيت تحته خط، ويستثنى منه الموجبة الكلية، وطبعا مثلها الموجبة الشخصية اللي هي شخصية الايه الحد الواحد، فان عكسها موجبة جزئية، كقولنا كل انسان حيوان عكسه بعض الحيوان انسان. قال: والعكس لازم لكل قضية لم يستمع فيها خستان، وهما الخستان يعني السلب والجزئية، فتخرج السالبة الجزئية والمهملة السلبية أو السالبة المهملة، لأنه في قوتها، يعني لأن المهملة في قوة الإيه الجزئية، فيبقى الجزئية السالبة وكذا المهملة السالبة لا عكس لهما. وتبقى الشخصية بقسميها، يعني المجابة والسالبة، والكلية كذلك بقسميها، والجزئية الموجبة والمهملة الايه الموجبة، دي القضايا الحملية اللي هيبقى لها عكس بعد استبعاد القضيتين الحمليتين اللتين لا عكس لهما، اللتين لا عكس لهما، وهما السالبة الجزئية والمهملة السالبة. واضح يا مشايخ؟ قال: فالشخصية الموجبة زيد كاتب، عكسها بعض الكاتب زيد، شخصية موجبة تنعكس جزئية موجبة. والسالبة إن كان محمولها جزئيا اللي هي شخصية الحدين انعكست كنفسها، وبرضو الموجبة يعني إذا كانت شخصية الحدين وموجبة انعكست كنفسها، كقولنا زيد ليس بعمر وعكسه عمر ليس بزيد. وإن كان كليا انعكست سالبة كلية، نحو زيد ليس بحمار عكسه لا شيء من الحمار بإيه بزيد. وشرحنا هذا. واضح يا مشايخ؟ طيب قال: والكلية الموجبة عكسها إيه جزئية الموجبة، نحن كل إنسان حيوان، عكسه بعض الحيوان إنسان. طيب والسالبة اللي هي المقصود بها الكلية السالبة، يعني اكتب والسالبة يعني الكلية الايه السالبة، تنعكس كنفسها، يعني الكلية السالبة بتنعكس كلية سالبة، كاف سين بتفضل كاف سين. نحو لا شيء من الإنسان بحجر، عكسه لا شيء من الحجر بإنسان، وبنلاحظ أنهما صادقتان. طيب قال والجزئية الموجبة تنعكس ايه؟ تنعكس كنفسها، يعني تنعكس جزئية موجبة. نحو بعض الإنسان حيوان، عكسه بعض الحيوان إنسان. حافظنا على الجزئية وعلى الإيجاب وعلى الصدق. قال والمهملة الموجبة تنعكس كنفسها، يعني تنعكس أيضا مهملة ايه؟ موجبة، أو إلى موجبة جزئية. احنا قلنا ده، نحو الإنسان حيوان، عكسه ايه؟ الحيوان إنسان، أو بعض الحيوان إنسان، يعني تعكسها مهملة موجبة أو تعكسها جزئية موجبة، يجوز. قال وأما الجزئية السالبة نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، والمهملة السالبة نحو الحيوان ليس بإنسان، فلا عكس لهما كما تقدم. واضح يا مشايخ؟ أظن إحنا دلوقتي وإحنا بنقرأ بنفهم على طول. ودي طريقتي دايما في الشرح، يعني في أغلب الدروس أشرح كده، أشرح الدرس خاصة لما يكون الدرس إيه صعبا، اشرحه الاول وافهمه كده بعبارتي انا، وبعد كده نقرا الكتاب نلاقيه زي الميه مفهوم بسرعه. قال ثم ان العكس لا يكون الا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي. ايه هي القضايا ذات الترتيب الطبيعي يا مشايخ؟ اللي هي اللي هي لو تغيرنا الترتيب يتغير المعنى، مش يفسد المعنى، يتغير المعنى. يبقى دي قضية ذات ترتيب طبيعي، اللي هي الحملية والشرطية المتصلة، وهي الحمليات والشرطيات المتصلة. وأما القضايا المرتبة بحسب الوضع فقط، اللي هي بقى ممكن زي اللي هي الشرطية المنفصلة، هذا العدد إما زوج وإما فرد، هذا الترتيب غير طبيعي، ده وضعي، ممكن واحد تاني يقول لك إما فرد وإما زوج، فهذه القضايا وهي الشرطيات المنفصلة فلا عكس لها. وهذا معنى قوله رضي الله عنه والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.